الحمد لله الذي يسر العبادة، والصلاة والسلام على من صلى وصامه، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شهر رمضان المبارك. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة هذا المجلس، لا بد أن نعلم أن الخير كله مجموع في طاعة الله والإقبال عليه، وإن من أسباب استجلاب النعم والمحافظة عليها العلم النافع والعمل الصالح. من أسباب استجلاب النعم والمحافظة عليها العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبحث الإنسان عن خصال التقوى الواردة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقرب إلى الله عز وجل بهذه الخصال، إذ لا طريقة يوصل إلى ولاية الله عز وجل وإلى رضا الله عز وجل وإلى رحمته وإلى مغفرته وإلى الحصول على نعمه إلا بتقوى الله عز وجل. إلا بتقوى الله لا يستطيع الإنسان أن يحصل هذه الأمور إلا بتقوى الله. ومن نعم الله عز وجل على عبده أنه شرع لنا عبادات سهلة يسيرة ورتب عليها أجور عظيمة. وهذا هو درس اليوم، هذا هو مجلس اليوم، مجلس اليوم بعنوان 20 عمل سهل يسير وعليه أجر كبير. 20 عمل سهل يسير، هذه الأعمال عليها أجور عظيمة. العمل الأول إسباغ الوضوء والدعاء بعده. أنت تصلي، فما عليك إلا أن إذا أردت أن تصلي، أذن المؤذن وقمت للوضوء، عليك أن تسبغ الوضوء. ومعنى إصباغ الوضوء أن تتم الوضوء وأن توصل الماء إلى أماكنه، أن تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، بعبارة سهلة يسيرة، تتوضأ وضوءا كاملا، هذا معنى إصباغ الوضوء. وأن تدعو بالوارد بعد هذا الوضوء. الدليل في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. قلنا معنى يسبغ الوضوء أي يتم الوضوء ويكمله، فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. سبحان الله، هذا العمل السهل الذي لا يحتاج إلى مشقة، توضأت وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أقول الدعاء مرة ثانية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل هذا العمل فيه مشقة؟ ليس فيه مشقة. ما الجزاء؟ تفتح لك أبواب الجنة 8 تدخل من أيها شئت بهذا الدعاء. العمل الثاني المشي إلى المساجد. أذن المؤذن وأنت في مكان العمل أو في البيت، فتوضأت وأصبغت الوضوء ثم قلت هذا الدعاء، ثم خرجت إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. الله أكبر، سبحان الله. الخطوة الواحدة يكتب لك بها حسنة، والثانية يمحى عنك بها سيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. قبيلة من القبائل أرادت أن تنتقل بالقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. دياركم، وعاد الكلام مرة ثانية، دياركم تكتب آثاركم، يعني الخطوات تكتب، كلما كان المسجد بعيد كلما كان الأجر أعظم، وهذا ثابت أيضا. ففي صحيح في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، أبعدهم إليها ممشى، لأن خطوة يكتب بها حسنة والأخرى يمحى بها سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضيلة السعي إلى المساجد، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. والغدو هو الذهاب، والرواح هو الرجوع، كلما ذهبت أو عدت من المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعد له نزل. والنزل بضم النون والزال، والزاي النزل بضم النون والزال المكان الذي يهيئ للنزول، أما بسكون الزاي فهو ما يعد للضيف. كذلك من فضل السعي إلى المساجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة، إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فعمل سهل يسير وهو السعي إلى المساجد رتب عليه هذا الأجر العظيم، رتب عليه هذا الأجر العظيم. فتخيل لو أن بينك وبين المسجد 1000 خطوة تمشي هذه المسافة كل يوم 5 مرات 5000 خطوة، كم يكتب لك من الحسنات، كم يكتب لك من الحسنات، من الحسنات. أضف إلى ذلك فضل صلاة الجماعة والجلوس في المسجد، وسيأتي معنا مجلس خاص في رمضان عن فضل صلاة الجماعة، وإنما نحن الآن نتحدث عن عمل سهل يسير وهو المشي إلى المسجد، لا يحتاج إلى مشقة، لا يحتاج إلى تعب، ورتب عليه أنك كل خطوة يكتب لك بها حسنة ويمحى عنك بها سيئة. عمل ثالث سهل يسير لا يحتاج إلى مشقة، وهو الذكر عند الأذان. سمعت الأذان فماذا تفعل؟ في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن، سمعت المؤذن، من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. سبحان الله، هذا الدعاء البسيط سبب لغفران الذنوب. ولكن كثير، وأنا أطلب منك أن تراقب نفسك عند الأذان، الشيطان يذكرك بأي شيء، يلهيك بأي شيء حتى لا تقول هذا الدعاء، هذا الدعاء السهل سبب الغفران الذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله وبالإسلام دينا، هذا سبب الغفران الذنوب. وهنا لفتة، يعني لفتة لابد من التنبيه عليها. هذه اللفتة أقول فيها أن الأذان فيه في اليوم والليلة 25 سنة، الأذان كل يوم في اليوم والليلة فيه 25 سنة، 25 سنة في الأذان. ما هي 25 سنة؟ أذكرها لك سريعا وهي سهلة يسيرة وعليها أجر عظيم. الأولى أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى ده إيه؟ سنة. دليل ذلك في مسلم، في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: إذا سمعتم المؤذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وفي حديث عمر في صحيح مسلم أيضا: إذا سمعتم المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر. لا حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن السنة الأولى أن تقول مثل ما يقول المؤذن، تردد الأذان. السنة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعلماء اللغة كالنووي في تهذيب الأسماء والصفات يقول في تهذيب، يقول في تهذيب الأسماء واللغات، يقول الإمام النووي هو كتاب مهم في ضبط أسماء الرواة أو غير الرواة، ضبط الأعلام، يقول الكتاب يسمى تهذيب الأسماء واللغات، يقول أن الأفصح العاصي، فيقال عمرو بن العاصي، عبد الله بن عمرو بن العاصي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله بها عليها عشرة. يبقى إذن تردد مع الأذان، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك صيغ منها قالوا يا رسول الله في الصحيحين كيف نصلي، تعلمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصيغة، وهناك صيغ أخرى صحيحة، سيكون هناك مجلس من مجالس رمضان عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هنا الشاهد من سنن الأذان الترديد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة أن تسأل الله عز وجل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري من حديث جابر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا الدعاء حلت له شفاعتي يوم القيامة. سبحان الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يبقى صار معنى إيه؟ ثلاث سنن. هناك تنبيه حول هذا الدعاء، أولا بعض الناس يزيد إنك لا تخلف الميعاد، وهذه اللفظة ضعيفة لا تصح. كذلك من دقة علماء الحديث سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع، نقول وابعثه مقاما محمودا، وابعثه المقام بالألف واللام، زيادة الألف واللام لا تصح. شوف انظر إلى دقة علماء الحديث، الألف واللام لا تصح، إنما وبعثه مقاما محمودا، فالألف واللام زيادة ضعيفة. كذلك بعض الناس يقول والدرجة، يقول وبعثه مقاما محمودا، يقول آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. الدرجة العالية الرفيعة هذا لم يثبت في كتب السنة بالألبتة هذا الكلام، إنما هذا الدعاء هو الثابت. فالثابت نقول الدعاء الثابت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. الدعاء السنة الرابعة هي ما ورد في الحديث الأول، حديث مسلم، حديث سعد بن أبي وقاص الذي بدأنا به مسألة الأذان، وهي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. صار معنا كامل الآن أربع سنن. السنة الخامسة الدعاء بعد إجابة المؤذن وبعد هذه الأوراق وبعد هذه الأذكار، أن تدعو بما شئت بين الأذان والإقامة. في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، يعني بيؤذنوا بيأخذوا الأجر، المؤذنون أطول الناس أعناقا. هذا الرجل شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى، يعني ادعو الله عز وجل في بعد الأذان. ومن مواطن استجابة الدعاء الدعاء بين الأذان والإقامة. فكم سنة الآن؟ فهذه خمس سنن، في خمس صلوات في اليوم والليلة، يصبح في الأذان كم؟ فهذه يعني 25 سنة في اليوم والليلة لا يحافظ عليها إلا السابقون. 25 سنة في اليوم والليلة سهلة يسيرة. وللتنبيه يعني أول من رأيت أو الوحيد الذي رأيته أشار إلى هذه الفائدة العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. يبقى كم عمل الآن معنا سهل يسير؟ الإصباغ الوضوء والدعاء بعد الوضوء. العمل الثاني السعي المشي إلى المساجد. العمل الثالث الذكر بعد الأذان. الذكر بعد الأذان، وقلنا أن الأذان فيه 25 سنة. عمل رابع سهل يسير. عمل رابع سهل يسير هذا العمل سبحان الله، التأمين خلف الإمام. التأمين خلف الإمام، أنت تصلي وتذهب إلى المسجد سبحان الله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه. الإمام يقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقول أنت آمين سبحان الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالطبع لن يستطيع أن يحافظ على هذا العمل أو لن يتمكن من هذا العمل إلا من صلى في جماعة وذهب إلى المسجد مبكرا حتى يدرك القراءة وراء الإمام. العمل الخامس السهل اليسير الدعاء عند الرفع من الركوع، أن تدعو عند الرفع من الركوع بالوارد. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا ولك الحمد كلمة سهلة من الأعمال السهلة اليسيرة والتي رتب عليها الأجر العظيم. الذكر بعد الصلاة، الذكر بعد الصلاة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة بعد أن ينتهي 33 وحمد الله 33 وكبر 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. حديث في صحيح مسلم، حديث صحيح، بعد أن تنتهي من الصلاة تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله 33، تقول سبحان الله الحمد لله وتكبر، تقول تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، تغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. يعني أي كم تأخذ هذه العبادة السهلة اليسيرة، ولكن سرعان ما تجد الناس ينطلقون من المساجد، يخرجون من المساجد، بل ربما يسلم الرجل ويخرج سريعا ويقف أمام المسجد نصف ساعة يتكلم ويترك هذه السنة السهلة اليسيرة التي هي سبب لغفران الذنوب. وهناك أذكار أخرى سهلة يسيرة بعد الأذان. للفائدة نقول من أذكار التي تقال بعد الصلاة في مسلم من حديث ثوبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. تبارك ذا الجلال والإكرام. وكان يقول أيضا كما في صحيح مسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكذلك يقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وثم هناك أذكار أخرى، وأنا أنصح إخواني بكتاب، باقتناء كتاب من كتب الأذكار التي تعتني بالصحة، تعتني بالصحة. سئل الحافظ بن الصلاح في كتاب الفتاوى، له كتاب فتاوى بن الصلاح، سئل: كيف يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ يعني الله عز وجل يمدح الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، من هم؟ من هم هؤلاء؟ قال: الذين يحافظون على الأذكار الموظفة. حاصل الفتوى: الذين يحافظون على الأذكار الموظفة. والأذكار، وسيأتي معنا مجلس خاص بذلك، الاستيقاظ، أذكار الصلاة، الطهارة، أذكار الصلاة، ختام الصلاة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار اللباس، أذكار الطعام، أذكار المشي، الخروج من المنزل، دخول المنزل، أذكار النوم، إلى غير ذلك من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقتني كتاب يكون يعني يهتم بالمادة الصحيحة، أو من أنفع هذه الكتب كتاب الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة لشيخنا مصطفى ابن العدوي حفظه الله، فهو كتاب نافع يمتاز بالاعتماد على المادة العلمية الصحيحة، المادة العلمية الصحيحة. الذكر العمل السابع، عمل سهل يسير. ما هو العمل الذي هو سهل يسير ورتب عليه أجر عظيم؟ هذا العمل ركعتا الفجر، سنة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وسيأتي أيضا معنا في هذه المجالس درس خاص عن ركعتي الفجر، وقت ركعتي الفجر، وقت سنة الفجر، ما يقرأ في سنة الفجر، السنة التخفيف في سنة الفجر، ما يقرأ فيها، ما يقرأ فيها، فضل هذه الصلاة، حكم هذه الصلاة. فالحاصل أنها من أسهل العبادات، ركعتان خفيفتان خير من الدنيا وما فيها. العمل الثامن صلاة الضحى، صلاة الضحى، وأيضا هي لها مجلس أيضا، لذلك لن نطيل فيها، لها مجلس. وقت صلاة الضحى، عدد ركعات صلاة الضحى، هل هناك قراءة في صلاة الضحى؟ سيأتي معنا، ولكن الذي يخصنا الآن أنها عمل سهل يسير وعليه أجر عظيم. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من أحدكم صدقة. الإنسان في 360 مفصل، على كل مفصل صدقة، فكل تسبيح صدق. حتى في رواية أخرى قالوا: يا رسول الله، ومن يطيق أن يتصدق عن كل مفصل صدق؟ من يستطيع أن يحسب ويعد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. 350 مفصل، محتاج 360 صدقة. كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة. ولكن يغني عن ذلك كله، قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى. من الأعمال السهلة اليسيرة شهود الجنائز. علمت أن هناك جنازة، هذا الأمر لا يحتاج مشقة، تذهب لتصلي في المسجد وتصلي على الجنازة، ثم تتبع الجنازة، ثم ترجع إلى عملك أو إلى بيتك. هذا العمل عليه أجر عظيم. في البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، دخل المسجد وصلى عليها فقط ثم انصرف، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. ما معنى القيراط؟ قالوا: يا رسول الله، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، مثل جبل من الحسنات. ولذلك في رواية قال سالم بن عبد الله بن عمر قال كان عبد الله بن عمر يصلي عليه ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال قد ضيعنا قراريط، ندم على ذلك، قد ضيعنا قراريط. الصدقة العمل العاشر، الصدقة ولو بالقليل، ولو بالقليل، عمل سهل يسير أن يتصدق الإنسان بالشيء اليسير. وسيأتي معنا مجلس خاص عن فضل الصدقة وعن أحوال السلف مع الصدقة. في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل، بسكون الدال بعدل أي بقيمة، بسكون الدال لأنها بالفتح تسمى كلمة عدل، بسكون الدال يعني بقيمة، أما بفتح فهي المثل، يقال فلان عدل فلان يعني مثله، إنما عدل بالسكون يعني القيمة، يعني من تصدق بقيمة تمرة. سبحان الله، التمرة لا تساوي شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فيقول صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، أي لصاحب هذه الصدقة، كما يربي أحدكم فلوه المهر الصغير حتى تكون مثل الجبل. سبحان الله، تصدق بالشيء يسير، نصف تمرة، تمرة فكانت مثل الجبل. وما أجمل ما نقل في ترجمة العبد الصالح مرصد بن عبد الله اليزني، وهو أحد قضاة مصر، أحد السلف، وكان محدث من أتباع التابعين، مرصد بن عبد الله اليزني، وكان قاضيا، يقول عنه أحد تلامذته كما روى ابن حبان في صحيحه وكما روى ابن خزيمة أيضا، قال كان مرصد بن عبد الله اليزني أول أهل مصر ذهابا إلى المسجد، يذهب مبكرا إلى المسجد، يقول ورأيته ذات مرة يخرج من كمه يعني من جيبه بصل يتصدق بها، فقلت له يا سيدي أنت قاضي ومنظور إليك ومثل هذا ينتن ثيابك، فقال إني لم أجد في بيتي غير هذه، فأراد أن يتصدق ولو بشيء قليل، فالشهد أن الإنسان يتصدق ولو بشيء يسير، ولو بشيء يسير. عمل سهل يسير آخر، الحادي عشر، رقم 11، العبادة رقم 11، سبحان الله، قراءة القرآن. في سنة الترمذي قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث نقول لإخواننا المشتغلين بعلم الحديث أن الصواب فيه أنه من كلام ابن مسعود، الصواب من قرأ حرفا من كتاب الله، هذا الحديث المشهور الذي خرجه الترمذي وغيره، أن الصواب أنه من كلام ابن مسعود، ولكن له حكم الرفع كما يقول أهل العلم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها حسنة. سبحان الله، فلماذا لا يكون لك وردا يوميا أن تختم القرآن؟ لا أقول لك كل أسبوع، بل اختم كل شهر إن كنت منشغل، اختم كل شهر، وإن كان كل أسبوعين فشيء جيد، وإن كان كل أسبوع فشيء حسن. ومن السلف كان منهم من كان يختم كل 3، ومنهم من كان يختم كل 10، ومنهم من كان يختم كل أسبوع، ومنهم من كان يختم في الشهر مرتين. بل أغرب ما وقفت عليه وهو ما صح عن عثمان بن عفان بسند صحيح أنه ختم القرآن كله في ليلة واحدة، في ليلة واحدة، وسيأتي معنا توجيه ذلك إن شاء الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فماذا عليك إذا دخلت المسجد وبين الأذان والإقامة وفتحت المصحف وقرأت صفحتين؟ إنك لو قرأت صفحتين من طبعة مصحف المدينة فإنك تقرأ كل يوم جزء. لو قرأت بين الأذان والإقامة يوميا في كل صلاة، في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بين الأذان والإقامة فتحت المصحف، ذهبت مبكرا وصليت السنة وجلست بين الأذان والإقامة فقط، تقرأ، ستقرأ ربما تقرأ صفحتين أكثر، تقرأ كل يوم جزء، فتختم كل شهر في المسجد، فيكتب لك الحرف الواحد بعشر حسنات. عمل سهل يسير، قراءة القرآن عند النوم، أن تقرأ آيات معينة عند النوم. في البخاري في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه، اللي هي قوله تعالى: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، الآيات إلى آخر سورة البقرة كفتاه، يقرأ هاتين الآيتين قبل أن ينام. كفتاه عن ماذا؟ قال أن ابن القيم في كتاب الوبل الصيب قال: كفتاه من كل سوء، وقيل كفتاه من شر الشيطان، وقيل كفتاه من شر ما يؤذي. الذين يعانون الآن مشاكل نفسية والمس والجن والسحر وغير ذلك، اقرأ قبل أن تنام خواتيم سورة البقرة كفتاه. وفي البخاري من حديث أبي هريرة، الحديث طويل، لما قال أن الشيطان كان يسرق الصدقة ومسك به، مسكه أبو هريرة، فزعم أنه سيعلم أبا هريرة سورة يقرأها قبل أن ينام تكون سبب لحفظه، هذه الآيات هي آيات الكرسي. فلذلك قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. سبحان الله، تقرأ آية الكرسي كم تأخذ من الوقت، كم تأخذ من المشقة، لا شيء. العبادة رقم 13، الثالث عشر، العبادة رقم 13، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، صلى الله بها عليه عشرة، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات. سبحان الله، عندما تقول صلى الله عليه وسلم يكتب لك، الله عز وجل يصلي عليك. وسيأتي معنا في مجلس خاص من هذه المجالس فضل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأتحدث عن فضل الصلاة وعن معنى الصلاة وعن معنى صلاة الله عز وجل على عبده صلى الله عليه عشرة. معناها أي ذكر الله عز وجل بالثناء الجميل عند الملائكة، ومواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعقوبة الترهيب من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى غير ذلك. ولكن الذي نذكره الآن أن من العبادات، وكيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي نذكره الآن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنك إذا صليت عليه واحدة صلى عليك عشرة، قيل أنه غفر لك، وقيل أنه رحمك، وقيل والصواب أنه ذكرك بالثناء الحسن عند الملائكة في الملأ الأعلى، وكتب لك عشر حسنات، وحط عنك عشر سيئات، ورفعت لك عشر درجات، بأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. عمل رقم 14، سهل يسير. ما هو؟ استمع إلى هذا الحديث في سنن أبي داود من حديث عمران بن حصين قال، وغالب هذه المجالس في فضائل الأعمال، ولكن أنا اشترطت على نفسي في هذه المجالس ألا أورد إلا حديثا مقبول، إما حسن وإما صحيح محتج به، فلا نعرج على الأحاديث الضعيفة البتة، وإن ذكرنا إنما نذكر للتنبيه. فهذا حديث صحيح. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر، يعني كتب له عشر حسنات. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وقال: عشرون. ثم جاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وقال: ثلاثون. كتب له 30 حسنة كتب له 30، تخيل عندما يكتب لك 30 حسنة، يكتب 30 حسنة لك بماذا؟ تقول وعلي، عندما تقول تلقي السلام تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قلت السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. فماذا عليك عندما تتصل بالهاتف بدلا أن تقول ألو أو أن تقول صباح الخير أو مساء الخير أو غير ذلك، إنما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة تمر على الناس السلام. ولذلك في ترجمة ابن عمر أنه كان يخرج إلى السوق يأخذ مولاه، وكان في آخر حياته عمية، فكان يخرج إلى السوق، فذات مرة خرج وبعد أن انتهى ما اشترى شيء ولا فاصل في شيء ولا باع شيء، فقال له مولاه يا أبا عبد الرحمن خرجنا إلى السوق ولم نشتري ولم نبيع، فضرب يقول فضربني في بطني وقال يا أبا بطن، وكان ضخم البطن، إنما خرجنا من أجل السلام، خرجنا من أجل السلام. فأنت عندما تمشي في الطريق كلما التقيت بأحد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هذا العمل أيها الإخوة يحتاج إلى مشقة؟ أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيكتب لك 30 حسنة، عمل سهل يسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وفي البخاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي السلام خير، أي الإسلام خير، ما هو أعظم أمور الإسلام؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إلى غير ذلك من الأحاديث. الذكر الخامس، نكتفي بهذا. الذكر الخامس عشر، العمل الخامس عشر، ذكر الله عند الاستيقاظ من الليل والدعاء. استيقظت من الليل بأي سبب، للصلاة لغير ذلك، حدث لك أرق فاستيقظت. في البخاري من حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعارى من الليل، كما نقول باللغة العامية إلئ، قالوا ألأ، استيقظ، من تعارى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الدعاء. ثم قال اللهم اغفر لي. هل هذا يحتاج إلى مشقة؟ ما جزاء ذلك؟ استجيب له، يستجاب له إن دعا، فإن توضأ قبلت منه الصلاة. سبحان الله، دعاء سهل يسير في البخاري. تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، ودعا ثم استجيب له، ثم توضأ وصلى، تقبل منه الصلاة، تقبل منه الصلاة. أمر عبادة سهلة يسيرة أخرى رقم 16، وهي إماطة الأذى عن الطريق. زجاجة مكسورة في طريق المسلمين، حجر في طريق المسلمين، أي شيء في عوق المسلمين، أمط هذا الأذى. هل هذا يأخذ مشقة؟ هل هذا يأخذ تعب؟ بدلا أن تلقى يعني حقائب القمامة، شنط القمامة في طريق المسلمين، لا، يماط الأذى. هل هذه عبادة لها أجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري من حديث أبي هريرة بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك، وجد غصن شوك على الطريق فأخذه يعني نحى، فشكر الله له فغفر له. سبحان الله، يعني أنت تمشي في الطريق فرأيت زجاجة مكسورة في الطريق، أخذت أو وجدت قشرة موز وإنسان ساقع بسببه، أخذت هذا نحيت هذا عن الطريق، شكر الله لك وغفر لك، عمل سهل يسير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان، شعبة من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. رأى الأعمال الحسنة والأعمال الحسنة والأعمال السيئة، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن، النخامة تكون في المسجد لا تدفن. ولذلك من الأمور القبيحة أن ترى نشافة منديل ورق ملقى في المسجد. وأنا يعني صعدت بعض المساجد، بعض أماكن النساء في المساجد، تجد كثير من المناديل وما شابه ذلك. هذه خطيئة، معصية، ومن الأعمال الحسنة إماطة الأذى عن الطريق. وفي صحيح مسلم عن أبي برزة: قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به. سبحان الله، أبو برزة الأسلمي الصحابي المبارك: يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به. فماذا قال له؟ قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به، عليك بالجهاد، عليك بالصلاة، عليك بكذا، فهذا الأمر ليس أمر هين، اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلف في الجنة بسبب ماذا؟ في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، حجر كبير في الطريق، نحيت هذا الحجر، تتقلف في الجنة بسبب هذا العمل. العبادة السابعة، العبادة 17 رقم 17: الغسل يوم الجمعة والإنصات للخطبة. عمل سهل أن يغتسل الإنسان يوم الجمعة وأن يتطيب. أخرج البخاري عن سلمان قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، يغتسل ويدهن شعره دهن كما نسمى باللغة العصرية الكريم أو ما شابه ذلك، ويتطيب إن كان عنده طيب، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له في المسجد، ثم ينصت إذا تكلم الإمام. ما الجزاء؟ اغتسل، لبس أفضل ما عنده، تطيب والدهن، خرج مبكرا، دخل المسجد، لم يؤذي أحد، صلى ما بدا له، انتظر حتى أنصت الخطبة. ما الجزاء؟ عمل سهل يسير، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ونحن كلنا نخطئ وكلنا نعصي، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهناك حديث، هذا الحديث أنا لا أعلم حديثا في فضائل الأعمال مثل هذا الحديث. وهذا الحديث حديث صحيح، إسناده صحيح، حديث صحيح. وهذا الحديث كنت قد جمعت طرق هذا الحديث بنفسي ونظرت فيه، فهو حديث صحيح وصححه غير واحد من أهل العلم. وحتى أنني كنت التقيت بالشيخ أبو الحسن السليماني في الحرم وسألت في هذا الحديث، قلت له أن هذا الحديث جمعت طرقه وتوصلت أنه حديث صحيح، غير أن الإمام الذهبي قال أن فيه علة مهدرة، فلم أفهم معنى كلام الذهبي، فقال لي يعني علة لا يلتفت إليها، وأن هذا الحديث حديث صحيح وصححه من المعاصرين الشيخ الألباني وغير هؤلاء. هذا الحديث أخرجه النسائي وغيره عن أوس ابن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. سبحان الله، عمل سنة، كل خطوة يكتب لك به صيام سنة وقيام سنة، الخطوة الواحدة، ولكن بشروط. ما هذه؟ من غسل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من غسل واغتسل. قيل غسل، غسل جسده ورأسه، وهذا تفسير، وقيل غسل يعني عشر أهله، فغسل اغتسل هو وأوجب على أهله الغسل، وأوجب على أهله الغسل، هذا تفسير. من غسل واغتسل يوم الجمعة وغدا ذهب للمسجد وبكر، ذهب وغدا وابتكر، يعني ذهب مبكرا ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، كان في الصفوف الأولى، يكتب ما هو ما جزاء هذا العمل؟ أن يكتب له بكل خطوة صيام سنة وقيامة. أي فضل بعد هذا؟ سبحان الله، هذا أجر عظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأمر العبادة رقم 18، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل هذا يحتاج إلى مشقة؟ في صحيح مسلم، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، تبدأ بهذه خير، تبدأ بهذه خير. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي صحيح مسلم، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. بل انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي خرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ النبي يقول لأصحابه: هل فيكم أحد يتمنى أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله السائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، 100 مرة يكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة، كم تأخذ من الوقت؟ إنك لو كنت في بيتك وجلست تنتظر حتى يعد الأهل الطعام، حتى يسخنون الطعام، حتى يجهزون طعام الغداء، تستطيع أنت جالس أن تقول سبحان الله 100 مرة فيكتب لك 1000 حسنة ويمحى عنك 1000 سيئة. بل لو كنت جالسا في الدور لو كنت تسكن في الدور الخامس أو الرابع، تستطيع أن تقول سبحان الله 100 مرة وأنت تصعد فيكتب لك 1000 حسنة ويمحى عنك 1000 سيئة. ولذلك وأنت في السيارة وأنت تمشي في الطريق وأنت في مكان عملك، لا تجعل هذا اللسان يقف عن الحركة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في سنن الترمذي من حديث أنس قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي غصن يابس الورق، الورق يابس، فهز الغصن فتساقط الورق، فقال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحط الذنوب عن بني آدم كما يحط الشجر الورق. سبحان الله، هذه الكلمات السهلة اليسيرة. في مسند أبي يعلى من حديث أبي هريرة قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أغرس غراسا أزرع، فقال: يا أبا هريرة ماذا تصنع؟ قال: قلت يا رسول الله أغرس غراسة. قال: ألا أدلك على غراس أفضل من هذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غراس الجنة. عبادة سهلة يسيرة ولا تحتاج إلى تعب ولا مشقة. العبادة 19 رقم 19 ليس فيها شيء: ترك الشيب. إن ظهر لك شعر بيضاء لا تنتف هذه الشيب، لا تنتف هذا الشيب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الشيب فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع بها درجة، الشعر البيضاء. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب. أما خضاب الشيب فيجوز، يجوز أن تخضب بالبني أو غير ذلك، أما الخضاب بالأسود فيدور بين الكراهة والتحريم، بين الكراهة والتحريم. أما الخضاب بغير الأسود فهو يعني سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود خضب، النبي صلى الله عليه وسلم خضب. وأخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. آخر عبادة رقم 20، عبادة سهلة يسيرة لا تحتاج إلى شيء، كأن تقول وأنت في نفسك وأنت جالس في بيتك لك صديق اسمه وليد، تقول: اللهم اغفر لأخي وليد، اللهم وفق أخي وليد. لك صديق اسمه محمد، اللهم اغفر لأخي محمد، اللهم اغفر لأخي محمد. فهذه العبادة، هل هذه صعبة؟ هل هذه فيها مشقة؟ في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، اللهم اغفر له آمين ولك بمثل. فهذه 20 خصلة سهلة يسيرة، من عمل بها نال الفلاح في الدنيا والآخرة، فلنحرص على عمل بها وندعو الناس لها، فإن الدال على الخير كفاعله، نسأل الله. تفضل. في صحيح البخاري، نختم بآخر حديث ختم به الإمام البخاري كتاب الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.